راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هذا اللقاء الأول، المحاضرة الأولى من لقاءات درس العقيدة في مستوى الثاني، وهو كما أسلفنا في الحديث عن توحيد الألوهية لله عز وجل. بعد أن كان الحديث في المستوى الأول عن توحيد الربوبية، وهذا المستوى نصفه عن أو جزء منه عن توحيد الإلهية، ثم توحيد الأسماء والصفات. وكما جرت العادة في أن الحديث عن أي مفردة علمية أو نحو ذلك أن يبدأ بالتعريف بها ومفهومها ومعناها. وحينما نتكلم عن التعريف، تعريف توحيد الألوهية، فإن هذا يقتضي منا أن نتكلم عن مفردة التوحيد ومفردة الألوهية. ومفردة التوحيد هذه سبق أن تكلمنا عليها وأشرنا إليها، ومعناها اللغوي مشتق من وحد الشيء، أي اعتقد أنه واحد، وهي مثل صير يصير تصييرا، وهي من الثلاثي مزيد فيه بتكرار العين. والتوحيد هو العلم والإقرار بأن الشيء واحد، بأن الشيء واحد، أو كما يقول بعضهم هو اعتقاد أو لفظ يدل على التفرد وعدم النظير، كما ذكر ذلك الجرجاني، أو كما يقول بعضهم هي كلمة يدور معناها على الوحدة والانفراد والتفرد. هذا معناه اللغوي. أما من حيث المعنى الاصطلاحي الشرعي، فهو اعتقاد تفرد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقد سمي توحيد أو الإسلام بدين التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وهو سبحانه وتعالى واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وهو واحد سبحانه وتعالى في إلهيته وعبادته لا ند له. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة يتضمن إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية، بوحدانية الذات والأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي، وهذا سبق أن تكلمنا عليه فيما تقدم. والجانب الثاني هو إفراد الله تعالى بالعبادة والألوهية، وهو حديثنا في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة. هذه المفردة الأولى وهو التوحيد. أما المفردة الثانية وهي الإلهية أو الألوهية، وهي لغة بمعنى هي مصدر أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. ومنه قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة، أي وعبادتك. والتأله هو التعبد، ومنه قول الشاعر رؤبة ابن الحجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني تعبدي وبعدي عن اللهو وعن المجون. ومن الألوهية لفظ الجلالة الله، فأصله إله على وزن فعال، وهو بمعنى مفعول أي معبود، مثل كتاب بمعنى مكتوب، فإله بمعنى مألوه أي بمعنى معبود، فإله بمعنى مألوه معبود كما أشرنا له. والألوهية هي العبودية، ولذلك فإن معنى توحيد الألوهية مركبا في الاصطلاح الشرعي هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التعبدية، إفراد الله تعالى بأفعال العباد التعبدية، أو هو اعتقاد أن الله تعالى واحد في إلهيته وعبادته لا ند له كما أشرنا فيما تقدم. وإفراد الله عز وجل بأفعال العباد التعبدية كالدعاء والنذر والذبح والرجاء والحب والخوف والتوكل والاستعاذة والاستغاثة وغيرها من هذه صور العبادة الظاهرة والباطنة. فيفرد الله تعالى بكل صور العبادة الظاهرة والباطنة، القولية والعملية، ولا يكون العبد عبدا لغير الله عز وجل من ملك أو نبي أو ولي أو شيخ أو صنم أو وثن أو أي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. يسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله عز وجل أو المصدر، وهو إفراد، وهو الذي تأله القلوب محبة وإنابة وتعظيما. ويسمى أيضا بتوحيد العمل، وهو يسمى بتوحيد العمل لأنه مقابل للتوحيد العلمي وهو المعرفي والعلمي الاعتقادي. فالتوحيد العملي سمي بذلك لأنه مبني على إخلاص التأله والعمل لله سبحانه وتعالى والتعبد له عز وجل. يسمى أيضا توحيد القصد، وهذا أيضا مبني على هذا المعنى. ويسمى توحيد الإرادة والطلب لأنه قائم على إخلاص القصد في جميع العبادات بإرادة وجهه سبحانه وتعالى دون سواه. إذن هو يسمى بالتوحيد العملي وقابل العلمي، يسمى بتوحيد الإرادة، توحيد القصد، توحيد الطلب لأنه المطلوب من العباد وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فالمراد بتوحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بسائر صور العبادات الظاهرة منها كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك العبادة، عبادات الباطنة، ومنها الدعاء والطلب والتعلق والحب والرجاء والتوكل وغيرها من أنواع العبادة غير الظاهرة. فهذه كلها يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريك لأحد فيها. وعليه فتوحيد الألوهية يقوم على إفراد الله تعالى بالنية والإرادة والقصد والإخلاص، وهذه كلها أمور قلبية، وإفراد الله بالدعاء والطلب، وإفراد الله تعالى بالمحبة والولاية. هذه هي بمجموعها تمثل حقيقة توحيد الألوهية. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بقي إلى أن نلتقي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أشرنا فيما تقدم إلى مفهوم توحيد الإلهية ومعناه ومسمياته: توحيد العبادة، توحيد القصد، توحيد الألوهية، توحيد الإرادة، توحيد الطلب. ومن خلاصة هذا المفهوم يتبين أن هذا التوحيد شامل مرتبط بالجوارح، بجميع الجوارح، جوارح الإنساني وبأعمال الإنساني الأربع، فهو متصل وله علاقة بقول القلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القول القلب من محبة وتأله وتعلق وخوف ورجاء، ومن قول اللسان وهو التلفظ بكلمة التوحيد وبإظهار هذا الإقرار على لسانه وبعمل الجوارح، فهو شامل لهذه الأركان والجوارح الأربع. الآن نشير إلى أبرز وأهم أدلة توحيد الإلهية. من المعلومة أن توحيد الألوهية هو الغاية الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال ابن عباس: إلا ليوحدون. ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وإن أمرا هذا شأنه لا يحتاج فيه إلى الجدل وسوق الأدلة في إثباته، لأنه من الأمور الظاهرة والجلية والواضحة. فمن عرف شيئا من هذا الدين سيظهر له أن غايته وهدفه وحقيقته إنما هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وخير دليل على هذا أنك لا تنظر إلى أي سورة من سور كتاب الله عز وجل أو آية من كتاب الله تعالى إلا وهي داعية لهذا التوحيد، إما صراحة وإما إشارة وإيماء. يضاف أو يقف الإنسان على مثلا على أول سورة من كتاب الله تعالى في المصحف، وهي سورة أم القرآن، أم الكتاب، فاتحة، وكلها في التوحيد، ولبها وقلبها في توحيد الإلهية: إياك نعبد وإياك نستعين. آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. أعظم آية في كتاب الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعظم سورة في القرآن: سورة الإخلاص، وهي مستلزمة لهذا التوحيد، لم يكن له كفوا أحد، فهو المستحق وحده للعبادة. ولهذا فإن المتأمل لكلام الله عز وجل يجد أن القرآن كله إنما هو في التوحيد، ومن أجل التوحيد ولبيان التوحيد وما يتعلق بالتوحيد. فإذا نظر الناظر في القرآن يجد أن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي كما أشرنا إليه فيما تقدم، وإما دعوة إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد الذي نحن بصدده والكلام عليه، وإما أمر ونهي وأحكام شرعية، وهذه كلها من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن وما ذكره الله عز وجل عن جزاء الموحدين في الدنيا والآخرة وما أعد الله لهم، وهذا جزاء التوحيد وجزاء أهله، وإما عن جزاء وعذاب وعاقبة المناوئين للتوحيد في الدنيا وفي الآخرة من العذاب الجحيم. فالقرآن لا يخرج عن هذه الأمور الخمسة، فهو في التوحيد وفي مكملاته وفي جزائه، والله المستعان. لكن لا يمنع ذلك أن نشير إلى شيء من هذه الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل الدالة على هذا التوحيد بذاته، وهو توحيد العبادة. فأول هذه الأدلة، ومن هذه الأدلة، لو نظرنا إلى كتاب الله عز وجل لوجدنا أنه يبين لنا إجماع الرسل وإجماع الرسالات على أنها إنما كانت للدعوة لهذا التوحيد. يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال السمعاني: قال أي وحدون. ويقول قتادة رحمه الله تعالى: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد، والشرائع مختلفة. قال: وهذا دليل على أن التوحيد هو غاية الرسل ووظيفتهم والأولى التي من أجلها أرسلهم الله سبحانه وتعالى، هو غاية الرسل ووظيفتهم التي من أجلها أرسلهم الله سبحانه وتعالى وبعثهم. في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، النفي والاستثناء هنا يفيد الحصر، فكأن الرسل لم يرسلوا إلا لهذا الغرض ولهذه الغاية، وهذا دليل على إجماع الرسالات السماوية على توحيد الله عز وجل والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من هذه الأدلة والنصوص في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل الله عز وجل يرسل إلى الناس الرسل بذلك أي بالتوحيد، فمنذ حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام فأرسل إليهم الله عز وجل أول الرسل وهو نوح عليه السلام، وبقيت هذه الرسالات تترى متتالية إلى أن ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم لرد الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده دون سواه. فهذه يعني الآيات وغيرها كلها تدل على أن جميع الرسل إنما جاءوا وبعثوا من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، إلى هذا التوحيد وتعبيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى. ونذكر شيئا من الأمثلة بعد هذا التعميم جميع الرسل، وهو نماذج لبعض الرسل الذين دعوا أقوامهم إلى توحيد الله عز وجل. فمن ذلك في قول الله عز وجل نوح وهو عليه السلام أول رسول أرسل إلى قوم مشركين، يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذا أول رسل يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. أفلا تتقون أي أفلا تخافون عقوبة الله عز وجل إن أنتم عبدتم غيره سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أول ما دخل الشرك في قوم نوح عليه السلام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام لدعوتهم إلى توحيده أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الآية فيها دليل على إبطال ألوهية غير الله سبحانه وتعالى وإثبات الإلهية لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. أيضا من الأمثلة ما ذكره الله عز وجل عن هود عليه السلام، فقال الله تعالى عنه: فأرسلنا فيهم رسولا منهم

وهذه آيات كثيرة ونعرج على بعضها نشير إليها، منها قول الله عز وجل كما أشرنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. في قول الله عز وجل أيضا: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وهذا جزاء من حاد عن التوحيد، فهو أمر صريح بالنهي عن عبادة ما سوى الله عز وجل. في قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، فهو نهي صريح واضح جلي في هذا المعنى. منها أيضا في قول الله عز وجل: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والآيات في هذا المعنى كثيرة كما أسلفنا. منها أيضا الأمر الصريح بعبادته وحده سبحانه وتعالى دون سواه، وهو حكم الشرع، حكم الله تعالى الشرعي في الأمر بعبادته. وهذه جاءت النصوص الكثيرة فيها الأمر الصريح بالعبادة. في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو أول أمر جاء في القرآن على ترتيب المصحف، وهو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي جاء في القرآن هو النهي عن ما يضاد التوحيد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل إني أمرت أن أعبد الله وحده، أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وغيرها من النصوص الكثيرة التي جاءت بالأمر الصريح في توحيده والأمر بعبادته سبحانه دون سواه. من ذلك أيضا في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وهذا أمر صريح، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فهذا أمر صريح بالتوحيد، وغيرها من النصوص، فالنصوص كثيرة في هذا المعنى، بل إن أكثر نصوص القرآن هي في إثبات هذا الأصل العظيم، والذي هو المقصد الحقيقي من إنزال القرآن الكريم وسائر الكتب وإرسال الرسل وإرسال نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم فيما تقدم. لعلنا نشير أيضا في هذا الجانب إلى أن القرآن ذكر جملة من الأدلة العقلية، وهي نصوص شرعية على هذا التوحيد، توحيد الإلهية، ونشير إلى شيء منها على عجل. منها على سبيل المثال الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية، والربوبية أمر فطري، أمر جبلت عليه وعلى التسليم به النفوس، وحتى المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا التوحيد، ومثل ذلك فإن الله استدل عليهم بما يقرون به على ما ينكرونه، كما ذكرنا في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهم يعترفون بهذا الأمر، فيقول الله عز وجل: اعبدوه أي وحدوه وأخلصوا له العبادة. ولهذا قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ما دمتم تعترفون بربوبية الله عز وجل فيلزمكم، قال: فاعبدوه أفلا تذكرون. وفي قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ما دمتم تعترفون له بالربوبية وبالخالقية فإنه يلزمكم أن توحدوه في العبادة. فهذا داخل في ماذا؟ في مفهوم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. هو الأمثلة والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. منها على سبيل المثال أيضا الاستدلال بأسمائه تعالى وصفاته على إلهيته. ومن الأمثلة على ذلك في قول الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فما دام أن له الحياة المطلقة هو الحي لا إله إلا هو، فاستدل بأسمائه تعالى ومن أسمائه الحي على إفراده بالعبادة، على ألوهيته، على أنه لا إله إلا هو. في آية الكرسي يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فما دام له كمال الحياة والقيومية فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وفي قول الله عز وجل: وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. فالتوكل هو تحقيق الألوهية لله عز وجل، وهي عبودية القلب على الحي الذي لا يموت. لم يذكر اسم الله عز وجل مباشرة هنا، إنما ذكر اسمه الحي الذي لا يموت مؤكدا لهذا الاسم. فهذه نماذج من الاستدلال على هذا التوحيد بأسماء الله تعالى وصفاته، والأمثلة عليها كثيرة جدا مبثوثة في كتاب الله عز وجل. النوع الثالث قلنا الاستدلال بالربوبية، الاستدلال بالأسماء والصفات على الألوهية، الاستدلال بضرب الأمثال، الأمثلة في القرآن، وهي كثيرة جدا، يجمعها أربعة أنواع: أمثلة متعلقة بالمقارنة بين الله عز وجل من جهة وبين المعبودات من جهة أخرى، وهي أمثلة كثيرة جدا، وأخرى الأمثلة المتعلقة في المقارنة بين التوحيد والشرك، وأمثلة في المقارنة بين الموحد والمشرك، وأمثلة متعلقة ببيان بطلان الشرك وعبادة آلهة المشركين، كما ذكر الله عز وجل في الذباب، وذكر الله عز وجل في العنكبوت. فكلها دالة على الضعف وعلى الحقارة وعلى أنها معبودات لا تستحق أن يصرف لها شيء من العبادة، وإنما يستحق العبادة الله سبحانه وتعالى. من هذه أيضا الأدلة دلالة ضرب المثلات وذكر المثلات في القرآن الكريم على التوحيد، وهي كثيرة جدا في هذا المعنى. هذا التوحيد الذي تكلمنا عنه وأشرنا إليه هو توحيد الإلهية، هو الذي أشرك فيه الكفار وعاندوا وخالفوا وأبوا واستكبروا عن التسليم له. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، قالوا نعم، وعشر كلمات. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأبوا واستكبروا ولم يرضوا ولم ينقادوا لقول لا إله إلا الله، لأنهم عرفوا ماذا يعني قول لا إله إلا الله، ماذا يعني قول لا إله إلا الله. وكذلك في قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا كان موقفهم حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى كلمة التوحيد، إلى توحيد العبادة. ولم يكن الدعوة لم تكن إلى توحيد الربوبية، لأنهم يعترفون كما جاءت النصوص وسيأتي الإشارة إلى شيء منها في أنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. فلا نزاع عندهم في إثبات الخالقية والربوبية والملك لله سبحانه وتعالى، إنما كان النزاع في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو توحيد الألوهية. فالمعركة بين الرسل ومخالفيهم إنما كانت في إفراد الله عز وجل في العبادة، وليست في إثبات الربوبية كما تقدم. بهذا نكتفي بهذه المحاضرة، إلى أن نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم في المحاضرة التالية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.